بالنسبة للنزول إلى السماء الدنيا مثلا أثبت، لا تقل كيف ينزل، هل تكون السماء الثانية فوقه، هل الأرض السماء الدنيا تقله، وكيف يكون هذا ثلث الليل يجري على سطح الأرض في كل لحظة، لا تقل هكذا، أثبت ما أثبته النفس بلا تمثيل. طيب بالنسبة للنصوص أجرها على ظاهرها، فإذا سمعت رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فماذا تعمل أخ؟ نعم وين أنت؟ طيب خليك واقف، اللي يريد يغفل لا يحضر منه، يشغل له ويشغل نفسه ويحضر الشيطان أيضا، لأن الله يقول وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ألم تعلم أن الغفلة يعني أن الشيطان استولى على قلبك؟ خليك واقف كل آخر واحد. يعني يثبت أن الله ينزل كما قال الرسول. طيب لكن ما نقول إنه ينزل كنزولنا مثلا، ولا نحذف نص ولا نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك الملائكة، كل هذا قيل به لكنه تحريف ولا تمثيل. قلنا إن لا نقول إنه ينزل كنزول آدم. طيب بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.